بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على بالله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب معقود حكم الجنائز. والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة جنازة بالكسر، قال بعضهم بكسر أفصى، وقيل بالكسر اسم للنعش وبالفتح الميت. فهذا الكتاب معقود لأحكام الموتى وما يتبع ذلك من أحكام المريض وما يتبع من أحكام المؤمنين في الآخرة وما يكون من أحوالهم، وأن الأموات مؤمنون وكفار وعصاة وموحدون. نعم، هي صدر المؤلف رحمه الله بهذا الأثر: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ولم يذكر بقية في الأثر، ولعل يشير إلى حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك إذا قال هذه الكلمة عن إخلاص وصدق فإنه من أهل الجنة. أما إذا قالها عن غير إخلاص وهو مشرك فلا تنفعه، لأن الشرك ينقضها. أو قالها عن كذب كالمنافقين، لن يقول لا إله إلا الله بألسنتهم ولكن قلوبهم مكذبة فلا تنفعهم. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وما قال عن اخلاص وصدق فلا بد ان يؤدي حقوقها. فالذي يقول هذه الكلمه عن اخلاص وصدق الصادق في هذه الكلمه لا بد ان يؤدي حقوقها، فان لم يؤدي حقوقها دل على ضعفه، دل على انه ليس على ضعف الصدق وضعف الاخلاص. اذا قوي الاخلاص وقوي الصدق لا بد ان يؤدي الواجبات وينتهي عن المحارم. فهي ضعف الإخلاص وضعف الصدق جاءت المعاصي، جاءت الشبهات والشهوات. أما إذا قال عن إخلاص وصدق فإنها إذا كمل الإخلاص وكمل الصدق فإن لابد أن تخلق الشبهات والشهوات. ولهذا قيدت في هذا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من كان لا إله من قال لا إله الله خالصا من قلبه، وفي لفظ: من قال لا إله الله مخلصا، وفي لفظ: من قال لا إله الله صادقا، وبلغه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. لا بد من هذا، وليس المراد مجرد النطق بهذه الكلمة فقط. ولهذا قيدت في الأحاديث بالإخلاص، إذا قال عن إخلاص ما يقع في عمل الشرك، فإذا كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله ما ذهب الإخلاص، فقال هو مشرك ما تنفعه. إذا كان يذبح لغير الله ما قال عن إخلاص، إذا كان يستغيث بغير الله ما قال عن إخلاص، إذا قال لا إله الله مكذب لله ولرسوله ما قال عن إخلاص، ما قال عن صدق. فإذا قال هذه الكلمة عن إخلاص وصدق فإنه يكون من الموحدين، لأنه يكون موحد ولا يكون مشركا، ويقول عن صدق لا عن نفاق. ولا بد أن ينقاد بحقوق هذه الكلمة. لا يمكن أن يقول لا إله إلا الله عن إخلاص وصدق ولا ينقاد بحقوقها، لا يمكن. من حقوقها الصلاة والصوم والزكاة والحج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي لفظ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وفي آخره قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم الله. إذا قال عن الخاص صدق لابد أن يؤدي حقوقها، لابد أن ينقاد بحقوقها. أما إذا لم ينقاد بحقوقها فإن هذه الكلمة لم يقلها، لم يؤدها كما ينبغي، لم يؤدها على إخلاص وصدق. فإذا لابد من أن يقول هذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، مخلصا صادقا منقادا بحقوقها، قابلا لها، محبا لهذه الكلمة ولأهلها، ولما محبا لهذه الكلمة ولأهلها. هذه الشروط، شروط هذه الكلمة لا بد من أدائها، وهي مأخوذة من النصوص، مأخوذة من النصوص. وقال لها خالصة صادقة وكفر بما يعبد من دون الله. وبهذا يتبين أن ما يظنه بعض الناس بأن مجرد نطق هذه الكلمة ينفع أنه لا وجه له، لأن المنافقين يقولونها وهم بدأ في الأسفل من النار. المنافقون يقولونها وهم بدأ في الأسفل من النار ولم تفعهم، لأنهم لم يقولوها عن صدق، لأنهم قالوا عن كذب، يقولونها باللسان وقلوبهم منكرة مكذبة. فتبين بهذا أنه لا بد من الإتيان بشروط هذه الكلمة التي دلت عليها النصوص، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. قيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. والأسنان هي شرائع الإسلام، هي شرائع الإسلام. الأسنان شرائع الإسلام، الصلاة، الصيام، الزكاة، والحج، أداء الفرائض، ترك المحارم، هذه أسنان المفتاح. وهذا اجتهاد من وهب منبه رحمه الله، هو تابعي جليل. وإلا فإن الذي ليس له أسنان لا يسمى مفتاح، شيء ليس له أسنان لا يسمى مفتاح، حديدة أو خشبة لا ليس لها أسنان. ولكن من أتى بكلمة التوحيد سالمة خالصة من الشرك دخل الجنة، إن عاجلا أو آجلا لا بد أن ندخل الجنة. من أتى بكلمة التوحيد وكلمة سالمة خالصة من الشرك فإنه لا بد أن ندخل الجنة، إن عاجلا أو آجلا. فإن جاء بها ولقي الله بها خالصة من البدع والكبائر دخل الجنة من أول واحد، فضلا من الله تعالى وإحسان. وإن جاء بهذه الكلمة ملطخة بالكبائر والبدع قد أوهنها وأضعفها نقص توحيده وإيمانه، فهذا فهو تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له بتوحيده وإيمانه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بمعاصيه وجرائمه ثم أدخله الجنة بعد خروجه من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فإذا قال هذه الكلمة عن إخلاص وصدق فهو من أهل الجنة، إن عاجلا أو آجلا لا بد أن يدخل الجنة. لكن إن قالها عن إخلاص وصدق ولم يقع في عمله بدعة، لم يصر على بدعة ولا كبيرة دخل الجنة من أوله. وإن صر على الكبائر والمعاصي ومات عليها من غير توبة أضعف هذه الكلمة، هذه الكلمة ضعيفة ملطخة وخرق بالمعاصي، فهذا تحت مشيئة الله، قد يعذب بهذه المعاصي وقد يعفى عنه، لكن في النهاية يكون من أهل الجنة. نعم. الطرد عن رحمة الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فاللعن على الكبائر يدل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه وأن إيمانه ضعيف، لكنه موحد مع وصف التوحيد يدخل به الجنة ولو بعد حين، ولو جرى عليه متاعب، ولو جرى عليه عذاب في القبر أو الشدائد في مواقف القيامة، أو دخل النار وعذب فيها مدة قد يطول مكث بعض العصاة لفحش جرائمهم وكثرتها، أو لكثرتها، لكثرة الجرائم والمعاصي أو لفحشها، قد يطول مكثهم مدة طويلة ثم يخرج. ولهذا أخبر الله عن القاتل أنه يخلد، خلد، والخلود هو الوقت الطويل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خلود العصاة في النار خلود مؤقت له نهاية ولو طال. أما خلود الكفرة فخلود مؤبد لا نهاية له. نسأل الله السلامة والعافية. فالكفرة يخلدون خلودا مؤبدا، أما العصاة بعضهم يخلد خلود مؤقت كالقاتل إذا لم يستحل. أما إذا استحل القتل هذا يكون ردة أعوذ بالله. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. شقيق هذا هو أبو وائل وهو ابن سلام وهو صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه لما قالها الذي قال عبد الله بن مسعود من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل النار ليس من كيسه لكن أخذها من النصوص، أخذها من النصوص التي دلت على أن من مات على الشرك فهو من أهل النار، ونفي الشرك يستلزم التوحيد، يستلزم التوحيد. يعني من مات يشرك بالله، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل النار المشرك يستلزم أنه غير موحد، ونفي الشرك يستلزم التوحيد. وقال ابن مسعود، ابن مسعود روى جملتين، الجملة الأولى من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا من كلام الرسول. فمن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من عنده من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا ليس من كيسه ولكنه أخذ أيضا من النصوص. فمن مات لا يشرك بالله شيئا، الذي لا يشرك بالله هو الموحد، فنفي الشرك يستلزم التوحيد. من مات لا يشرك بالله شيئا هو الموحد، الذي لا يشرك بالله هو الموحد، فنفي الشرك يستلزم التوحيد. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني من مات موحدا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. نعم. وفي هذا الحديث دليل أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، ولهذا قال أبي ذر وإن زنى وإن سرق، وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون الزاني والسارق كافر، الخوارج يقول كافر، المعتزلة يقول خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، واتفقوا على تخليده في النار، هذا من أبطل الباطل. المعتزلة والخوارج يخلدون صاحب الكبائر في النار. هذا الحديث حجة عليه ورد عليه. من مات في شيء لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، في رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد صاحب الكبيرة في النار، فالزاني عند الخوارج مخلد في النار وعند المعتزلة، والسارق مخلد في النار. هذا مذهب باطل، مذهب السنة والجماعة ما دلت عليه النصوص، من أن الزاني والسارق وسارق الخمر إذا كان مؤمن موحد هو عاصي ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، لا يقال مؤمن بإطلاق ولا يفعل الإيمان بإطلاق، كل قال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي. وفي النفي لا يفعل الإيمان، فلا يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. وفي الآخرة تحت مشيئة الله، قد يعذب وقد يوفى عنه ومصيره إلى الجنة. نعم. السلام عليكم. قوله من مات لا يشرك بالله، هذا يعم جميع الشرك الأصغر والأكبر. نعم. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا الشرك الأكبر، هذا لا شك أنه خلد في النار. أما الشرك الأصغر فهو لا يغفر لعموم لدخوله في عموم الشرك، لكنه لا يخلد صاحبه في النار، بل يدخل تحت موازنة بين الحسنات والسيئات، فإن رجحت السيئات عذب بالشرك الأصغر، وإن رجحت السيئات لا يعذب. في الشرك الأصغر في خلاف بين أهل العلم، منهم قال إنه كالكبائر، ومنهم قال إنه ليس كالكبائر، بل هو لا يغفر لدخوله في عموم الآية تأدب مع القرآن، وكون لا يغفر المعنى أنه يؤاخذ به، فإن كان له حسنات، إن كان رجحت الحسنات يسقط من الحسنات ما يقابله ويدخل الجنة، وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك ثم يخلد من النار، لا يخلد، اللي يخلد أما فعل الشرك الأكبر. نعم. خلود مؤقت له نهاية، خلود طويل، مكث طويل. العرب تسمي المكث الطويل خلود إذا لم يستحل. نعم. هذا هو الصحيح. وروي عن ابن عباس أن هذا القاتل لا توبة له، الصوم أن لا توبة. نعم. نقل النووي في شرح مسلم عن قاضي عياض قال سببه في اللفظ المدرجة من عبد الله بن مسعود قال نقل عن قاضي عياض سببه قال سببه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما وضم إليهما الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى وحيه أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث أن اللفظين قد رفعهما من حديث مسعود كما ذكرناه. الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظين، وهذا ما ذكره ابن حجر الصنعاني. لا هو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع الجملة هذه فأخبر بها، ولم يسمع الجملة الثانية لكن فهمها من النصوص الأخرى، أخذها من النصوص، ولا يمنع أن يكون غيره سمعه، لكن هو يخبر عن نفسه سمع الجملة الأولى والجملة الثانية أخذها من النصوص. قال ولم يحفظ الأخرى، قال ولكن في وقت حفظ أحدهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها في وقت آخر، حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى. المقصود أن هذا ثابت في النصوص، الكلمة الأخرى ثابتة في النصوص لا إشكال فيها، لكن هذا من ورعه رضي الله عنه أخبر أنه سمع الكلمة الأولى والثانية أخبر بها من عند نفسه لكن فهمها من النصوص، يعني ما جاء بها من الرأي المجرد، إنما جاء بها لأن النصوص دلت عليها وهي ثابتة عن غيره. نعم. ففي حديث معاذ وفي غيره في حديث أخرى فيها ذكر الجملتين أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وما يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. ذكر في صحيح مسلم ما في حاجة. أقول نحن نصر بحاجة إليه. معروف هذا. واضح. نعم. باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن السويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عمرو بن أبي سلمة. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. نعم. هذا الباب فقد المؤلف رحمه اتباع الجنائز، لأن الكتاب كتاب الجنائز، واتباع الجنائز من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حقوق المسلم على أخيه. ولم يجزم المؤلف رحمه بالترجمة باب الأمر باتباع الجنائز، لأن الأمر قد يكون الوجوب وقد يكون الاستحباب، ولهذا لم يجزم في الحكم، ولم يقل باب وجوب اتباع الجنائز أو باب استحباب اتباع الجنائز، قال باب الأمر باتباع الجنائز، لأن الذي أمر بذلك، لكن هل الأمر الوجوب أو الاستحباب ترك الحكم، المسألة فيه خلاف بين أهل العلم. ذكر حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمر باتباع الجنائز، اتباع الجنازة، مشروع العلماء أنهم من المستحبات من الفضائل، وأن من تبع الجنازة حتى تدفن فله قراءة، ومن صلى عليها فله قراءة، من صلى على ميت فله قراءة، وإن تبعها حتى تدفن فله قراءة آخر، وعيادة المريض أيضا من الأعمال العظيمة التي مرغب فيها. جاء في الحديث أن المؤمن إذا زرع خلل لم يزل في فرصة الجنة حتى يرجع، وأنه إذا عاد الميت صلى عليه كذا من الملائكة، وإذا رجع كذلك. إجابة الداعي إذا دعاه الإنسان، إذا دعاه في اللفظ الآخر إجابة الدعوة، حديث الآخر إجابة الدعوة وإجابة الداعي، إذا دعاه أخوه لوليمة يجيبه، هذا من حقه عليه. وهل إجابة الدعوة للوجوب أو للاستحباب؟ مشروع عند الجمهور أن إجابة الدعوة للعرس واجبة، وما عدا فهو الاستحباب. وتظاهر الأدلة الوجوب جميعا، أنه لا فرق بين إجابة الدعوة وغيرها، يجيبه إذا لم يكن عليه مشقة، إذا لم يكن عليه ضرر. إن كان عليه مشقة وضرر يعتذر منه. إذا كان يترتب عليه ضرر آخر مثل السهر الكثير، أو كان دعاه إلى دعوة، دعوه إلى وليمة وكان فيها منكر، هذا عذر له في شر في عدم إجابة الدعوة. أو يحضر وينزل المنكر، ينكر المنكر، فإن زال وإلا رجع. نصر المظلوم هذا واجب أيضا، لازم الإنسان أن يخذل المظلوم، هذا أمر به، لكنه يجب على الإنسان أن ينصر أخيك ظالما أو مظلوما. كونه يرى أخاه مظلوم وهو يستطيع نصره ولا ينصره خل بالواجب، يأسف. هذا من الأوامر الواجبة، من الأمور الواجبة، نصر المظلوم وإبرار القصر. إذا حلف عليه أقسم عليك تأكل طعامي أو تشرب، فإن عليك أن تبر قسمه إذا لم تعرف تبر. لكن ينبغي الإنسان لا يقسم، لكن إذا أقسم عليك أن تبر قسمه وإلا يكفر عن يمينه. لكن كل ما أمكن تبر قسمه فإنه مطلوب. الرسول أمر بإبرار القسم، حلف عليك لتجلس تجلس، عليك تأكل تأكل أو تشرب إلا إذا كان عليك ضرر واضح. ورد السلام هذا واجب أيضا، رد السلام على الصحيح. وتشبيه العاطس، العاطس إذا حمد الله شفته تقول الحمد لله. ومشروع العلماء أنه من المستحبات المتأكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنه تشبيه العاطس واجب. ومن ذلك أبو داود رحمه صاحب السنة كان يرى وجوب تشبيه العاطس، يقال أنه سمع عاطسا في زورة في البحر، استأجر الزورة وركب حتى وصل إليه وشمته. هذه الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأول قال حق المسلم على نفسه خمس: رد السلام، وعيرة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشبيك العاطس. هذه حقوق المسلم على المسلم، وليس المراد منها الحصر، فإن حقوق المسلم كثيرة، منها ما في حديث البراء هذه السبعة التي ذكرها، ومنها أيضا ما جاء في الحديث الآخر إذا صاحب فانصح له، وهي حقوق كثيرة، لكن هذه منها هذه السبع ومنها غيرها. ويجمع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن والمؤمن كالبنيان أشد بعضه بعض. حقوق كثيرة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لأخيه ما تحب لنفسك من الخير، إذا كنت تحب لنفسك أن يرزقك الله مالا حلالا وعلما نافعا وزوجة صالحة، تحب لأخيك كذلك. إذا كنت تكره لنفسك شيئا من الضرر تكره لأخيك، هذا من الإيمان. فإن لم تفعل فإن إيمانك ناقص. ونهانا عن سبع، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. الرسالة عن آلية الفضة، يعني الشرب في آلية الفضة واستعمالها للذكور والإناث، يحرم استعمال الإنسان إناء الفضة، كأس يشرب فيه، وإناء الذهب أشد، كأس أو ملعقة أو قلم يكتب فيه ذكر أو أنثى، أو نظارة تستعمل من الذهب للذكر أو أنثى، هذا لا يجوز. ولكن الأنثى تستعمل الذهب والفضة في تحلي في يديها في رقبتها وفي أذنيها، أما استعمال ملعقة ذهب أو كأس ذهب أو فضة أو نظارة أو قلم هذا ممنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا عن الكفرة ولكم في الآخرة. وخاتم الذهب, خاتم الذهب هذا للرجال محرم, يحرم على الرجل حتى بخاتم الذهب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب قال يعبد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعه في يده, أما المرأة تختم بالذهب ويجوز الرجل أن تختم بخاتم الفضة والحرير تلبس الحرير هذا للرجال, أما المرأة تلبس الحرير. والديباج نوع من الحرير, الحرير عاف والديباج نوع من الحرير, والقسي والاستبرق, ديباج والاستبرق كلاهما الحرير, أحدهما حرير غليظ والآخر حرير رقيق, وكذلك القسي هذا نوع من الحرير. نعم. والشاهد الحديث اتباع الجنازة, اتباع الجنازة من الحقوق, من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته إلى مات, وأن يزره إذا مرض, وأن يبر قصره إذا أقصر, وأن يجيب دعوته, وأن ينصره إذا ظلم, وأن يشبثه إذا عطس, كل هذه من حق المسلم على أخيه. لا بس خاتم, أما الذهب ساعة ما يمس ساعة الذهب ولا ثم, لكن المرأة باب التحلي لا بس. نعم. إذا اختصر لكن جاء في الحديث الآخر. نعم. ما سر إلى الشارع قال وأن المنهيات فمحل شرحها كتاب اللباس وسيأتي الكلام عنها. نعم. من المنهيات في هذا الباب واحدة سهو إن من مصنف أو من شيخ. نعم. يأتي اللباس. نعم. السلام عليكم. ما يعيرها حديث من أمر اتباع الجنائز خاص بالرجال فقط وليس للنساء. سيأتي في حديث معطية أنه هي عن اتباع الجاز ولا نؤذن عليها في الكلام عنه إن شاء الله. نعم. هذا الأصل أنه للرجال. نعم. خاص هذا الكلام بالرجال كالحرير والذهب. نعم. فذلك اتباع الجنائز هذا الاصل انه للرجال, وسياتي حديث معطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ياتي. نعم. باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج في اكفانه. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني معمر ويونس عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة حبرة ببرد حبرة بالإضافة ببرد حبرة مضاف مضاف إليه. نعم. وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى قال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين, أما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها فقد متها أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. اللهم صل. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها نعم. وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وغطي كان مغطى ببرد حبرة نوع من القماش يقال لها البرود، وأن أبا بكر كان متغيبا في مكان له قريب من المدينة، بستان يسمى السنح، أقبل على فرس مسكني بالسنح حديقة له حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بمعنى قصد وهو مسجى مغطى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى. وهذا هو الشهادة الترجمة، الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. فأبو بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أدرج في أكفانه فقبله، في جواز تقبيل الميت بعد موته من باب المحبة، وبكى في جواز البكاء على الميت بدمع العين من دون صوت، وأنه ليس من النياحة، إنما النياحة إذا كان صوت صياح عويل أو تعدد محاسن الميت كان وكان وكان وكان أو لطم الخد أو شق الجيب أو نفس الشعر، هذا النياحة محرمة. أما دمع العين فلا يلام عليه لأنها رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، لسان لا يلام على دمع العين وحزن القلب، إنما يلام على الصياح والنياح تعدد محاسن الميت. ولهذا بكى أبو بكر رضي الله عنه بدمع العين رحمة ومحبة، ففيه جواز الدخول على الميت بعدما يدرج في أمثاله وتقبيله. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي، يعني أفتيك بأبي وأمي، فداه لأنه عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حقا عليه بعد حق الله عز وجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على الأب والأمهات عليه الصلاة والسلام، ولهذا فداه قال أفتيك بأبي وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليه فقد متها وليس بعد هذه الموتة شيء. ولهذا لما اشتد الكرب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قالت فاطمة وكرب أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم، ما في كرب على هذا. وكان عليه الصلاة يوعك كما يأتي في الحديث في كتاب المرضى أنه يوعك كما يوعك رجلا، فقال خلع عليه فقال سعك كما عرف رجل، قال أجل، قلت لأن ذلك أن لك الأجرين، قال نعم يعك كما يعك رجلين شدة مرض الذي أصابه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما أغبط أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على خفة المرض وخفة الموت، وكما جاء عنها تخفيف الموت أو تخفيف المرض بعدما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب أبو بكر رضي الله عنه ودخل المسجد والناس أصابهم اندهاش دهشة عظيمة قلت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر رضي الله عنه وعجل في قدره أصابها دهشة عظيمة حتى أنكر موته وتهدد ما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي وسيقطع أيدي أقوامه وأرجلهم. فدخل أبو بكر رضي الله عنه، العلم هو فضل أبو بكر وعلمه وورعه عند مصائب وعند الشدائد يتبين العلم. دخل جاء أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد وجد عمر يكلم الناس، فقال اجلس أبو بكر لعمر فأبى، فقال اجلس فأبى، فلما رأى أنه لا يطيعه تشهد وحمد الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وصدره يخطب يخطب الناس، فلما تشهد مال الناس إليه وترك عمر. فقال أما بعد، كلمات معدودة ليست ترخرة مثل ما يفعل بعض الناس، كلمات موزونة معدودة فيها علم، خير كلام ما قل وجل، كانت خطب النبي معدودة يعدها العالم يحصيها، أما ترخرة بعض الناس تجي ساعتين ثلاث لكن ما تخرجها بنتيجة، ترخرة كثير وكلام كثير ليس فيه معاني. خطبة أبي بكر قليلة قال أما بعد، فمن كان يعبد منكم يعبد محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقله فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الناس اندهشوا نسوا هذه الآية، حتى عمر ما كأنها نزلت إلا الآن، فصار الناس يتلقونها من فم أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا قالت عائشة: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلها أبو بكر، فتلقاها الناس منه الناس، فما يسمع بشر إلا يسلوها، نسوها من شدة المصيبة التي حصلت والفاجعة والهول، حصل اندهاش دهشة عظيمة. لكن عمر، لكن أبو بكر رضي الله عنه عنده من الثبات والقوة ما ليس لغيره، فلهذا صار عنده ثبات رضي الله عنه، عنده قوة استحضار للآيات يوقن الناس ويبين لهم أن الله هو الحي الذي لا يموت، وأما الرسول بشر يموت كغيره، لكن دينه باقي. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. هذا الثبات، هذا العلم، هذا الفضل رضي الله عنه. نعم.